بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا.